مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الحلقة الثالثة من حلقات برنامجكم كلمة سواء في عامه الحادي عشر على شاشة قناة صفا الفضائية. المناظرة الكبرى بين السنة والشيعة، وما زلنا مستمرين وإنا أو إياهم لعلى هدى أو في ضلال مبين. مشاهدي الكرام، يسعدنا أن يكون ضيوفنا اليوم معنا الأستاذ ميثم الموسوي، الباحث الشيعي الاثنى عشر، وكان معنا بالأمس من العراق، والذي أرحب به بأسمائكم جميعا. حياك الله أخ ميثم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ خالد المصابي. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياكم الله. أيضا انضم إلينا الشيخ حميد البغدادي، رجل الدين الشيعي الاثنى عشري من العراق، وكان معنا العام الماضي، ولعلنا يعني كانت مناظرته ماتعة في العام الماضي. لكن تحية شيخ حميد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياكم الله. رمضان كريم على الإخوة جميعا. الله أكرم. الله يحييكم. وسينضم إلينا مشاهدي الكرام في هذه الحلقة أيضا الشيخ أبو هادي مكي العاملي، خطيب المنابر الحسينية، كن معنا عبر الهاتف لتوضيح بعض الأمور العالقة يعني للانضمام. نرحب بالشيخ مكي إن شاء الله لما ينضم إلينا. طيب، ما زالت معنا الشيخ مكي. السلام عليكم الشيخ مكي. شيخ مكي السلام عليكم. طيب، الصوت يصل إليك؟ على أي حال يعني تجيبنا عقب وصول الصوت إليك. ما زال سؤال المناظرة هذا العام مطروحة مشاهدي الكرام، ما هي حاجة الناس إلى المعصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني دندنا بالأمس مع ضيفنا الأستاذ ميثم الموسوي حول هذا السؤال، فذكر يعني شيئا هاما، وهو أنه أمان من الاختلاف، ثم ذكر شيء يعني عظيم. يعني نحن بالأمس لم نعلق على كل ما ذكر الأخ ميثم، لكن سوف نتوقف عند إجابة أجاب عليها ونوجهها إلى الشيخ خالد الوصابي، لأن هذه الإجابة هي إجابة شافية كافية إلى حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ميثم مباشرة: إن حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي هي كحاجة الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أطرح السؤال وأوجهه إلى ضيف الكريم الشيخ خالد الوصابي، وله 3 دقائق لكي يعلق على هذا الكلام. تفضل الشيخ خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على ضع الوقت محمد وعلي وصحبه وبعد. حقيقة أن هذا هو خلاصة ما يعتقده الشيعة، يعتقدون على أن الحاجة إلى معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام كحاجة إلى النبي، إذن هم يعاملون أئمتهم معاملة الأنبياء. وبهذا نقول لميثم الموسوي: لو كنا نحتاج إلى معصوم مثل النبي لما كان هناك معنى لختم النبوة. ما معنى ختم النبوة؟ لأنه تساوى هذا المعصوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتساوت الحاجة إلى المعصوم وغيره. وأيضا هل يكون للناس حجة بعد الرسل؟ إذا قال نعم بطل قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهو يقول لا، هم بحاجة إلى أئمة معصومين بعد الرسل وبعد ختم النبي محمد صلى الله عليه وسلم به الرسالة. أيضا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أقام الحجة على الناس وبين لهم دين الإسلام، ودين الإسلام في أول الزمان وآخر سواء بعد النبي، فما الحاجة إلى معصوم في بيان الإسلام أصلا؟ إذا كان النبي قد بين الدين أصولا وفروعا في أول الإسلام، وهذا الدين الذي بينه النبي في أول الإسلام هو نفس الدين إلى آخر الزمان، ما الحاجة إلى إمام معصوم؟ فإذا قلنا أننا نحتاج إلى إمام معصوم وقد بين النبي الدين، لكان هذا الإمام المعصوم لا فائدة منه، لأنه لم يبين شيئا جديدا. إذا كان القرآن والسنة بعد النبي لا يقيمان الحجة على الناس، ولزم وجود معصوم تكون الحجة إليه مثل النبي، لزم وجود معصوم في زمن الغيبة، لأن القرآن والسنة في زمن الغيبة لا تكفيان. وهذا ينقض على الشيعة، لأننا نسألهم الآن إلى من ترجعون في زمن الغيبة؟ قالوا إلى القرآن والسنة. هل القرآن والسنة الآن تقيمان الحجة؟ إن قالوا نعم إذا لا داعي للمعصوم، وإن قالوا لا لازم من معصوم يقيم الحجة على الناس بحي يكون موجود. يعني خلينا في الأسئلة، يعني أنت عايز توجه إيه للشيخ ميسم والشيخ حميد البغدادي؟ هذه لوازم سأتينا بس. آه طيب. الكلام عليه كمل. طيب. أهم شيء المهم في آخر وقتك عشان بس ما تأخذ أهم نقطة الذي أريد أن أشرحها للمشاهد الكريم. على أنه إذا قيل بحاجة الأمة إلى معصوم مثل النبي عليه الصلاة والسلام يلزم الشيعة ويخرب عليهم أصل من أصول دينهم، لأنهم يقولون النبوة لطف ويقيسون الإمامة عليها. نقول النبوة لطف مثلا. النبوة لطف واجب على الله، هكذا يقولون صح؟ إذن السؤال، لماذا ختمت النبوة؟ هل الله سبحانه وتعالى ترك هذا الواجب عليه؟ إذن لا يخلو الأمر من ثلاث حالات: إما أن تكون النبوة ليست واجبة على الله سبحانه وتعالى وإنما فضل، وإما أن يكون الأئمة المعصومين هم أنبياء حتى تكون النبوة واجبة، أو تكون هنا أن النبوة ليست لطف، أو أن الله ترك ما يجب عليه، يعني أنها واجبة لكن الله ختم النبوة خلاص. لماذا استعظنا بمعصومين بدل الأنبياء؟ وإذا سقط أن تكون النبوة واجبة سقط أن تكون الإمامة. سؤالك عشان فيه ثلاث دقائق. إذن السؤال، إذا كانت النبوة واجبة على الله ثم ختمت، لماذا ختمت النبوة وهو واجب على الله؟ طيب. هل ترك الله ما يجب عليه؟ احنا بنتكلم في النبوة ولا في عصبة الأئمة؟ هو السؤال، لماذا ختمت النبوة واحتجنا إلى إمام معصوم؟ تمام. إذن يلزم على قولنا أننا ختمت النبوة واحتجنا إلى إمام معصوم، والحاجة واحدة، لأن هو قال أن الحاجة 100% إلى نبي مثل حاجة 100% إلى معصوم. إلى معصوم. نعم، نفس الطريقة. نفس التساوي. نعم. نعم. طيب شيخ ميسم، يعني لماذا ختمت النبوة وهي لطف من الله، ويعني في المقابل احتجنا إلى معصوم؟ تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميع. أستاذ محمد صابر، بداية أرجو من جنابكم ومن لطفكم ومن ذوقكم أعطاء الفرصة، لأنه البارحة تكلمتم في عدة أمور كثيرة بعد أن أكملت مداخلتي، ويجب الإجابة على ما طرح أولا ثم أجيب على سؤال الشيخ خالد الوصابي. أنا ملزم بالإجابة عليه إن شاء الله. أنت لك ثلاث دقائق، افعل فيها ما شئت، ما لي علاقة. ثلاث دقائق ما تكفي يا أستاذ محمد. لا، هو الشيخ خد ثلاث دقائق، يعني هو بص، لا ميزان العدل يقول أنك والشيخ حميد ثلاث دقائق لك وثلاث دقائق للشيخ حميد، فالشيخ يرد في ست دقائق. لا، أنا مديك ثلاث دقائق والشيخ حميد ثلاث دقائق والشيخ ثلاث دقائق، يعني نصف وقتكما. تفضل. يلا استاذ محمد. استاذ محمد، البارحه الشيخ حميد غير موجود، انا الذي كنت موجود، وانا ملزم ان اجيب على ما طرح. وبالامس يا شيخ ميثم، والله اخذت قدر وقت الشيخ خمس امثال، يعني انت الشيخ خد ثلاث دقائق، انت خدت تسع دقائق متصله. رجع الحلقه بالامس، يعني خلاص عموما نضيعش الوقت. تفضل. يعني لماذا ختمت النبوه هي لطف واحتجنا بعد ذلك الى معصوم؟ سواء أجبت عن السؤال أو أجبت عن بالأمس، لك ثلاث دقائق تنتهي ثم ننتقل للشيخ حميد. تفضل. طيب، عيد الوقت. عيد الوقت ثلاث دقائق من البداية. عيد الوقت ثلاث دقائق من البداية على الشاشة. أنا عيد الوقت ما فيش مشكلة، يعني ما المشكلة عندك. طيب. الوقت. تفضل. عيد الوقت. طيب. للشيخ ياسر يا شباب. طيب، أولا أجيب على سؤال الشيخ خالد الوصال. أولا، النبوة لطف من الله سبحانه وتعالى، واجب، بمعنى انها واجب، من حيث انها واجب على الله تبارك وتعالى من حيث اللطف الالهي، ان الله سبحانه وتعالى يبعث الانبياء مبشرين ومنذرين. واما الامام فهي امتداد لتلك النبوه، والامام وصي للنبي صلى الله عليه وسلم والقائم مقامه، ولكنه ليس بنبي. اما لماذا الله سبحانه وتعالى لم يبعث انبياء ولكن بعث ائمه؟ هذا في كتاب الله تبارك وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. والأسباط ليسوا بأنبياء، الأسباط ليسوا بل هم ذرار الأنبياء، وهم قائمين مقامهم أوصياء وأئمة. الله تبارك وتعالى يخاطب بني إسرائيل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وأنتم عندكم الأئمة ليسوا بأنبياء. فهو الأئمة امتداد للأنبياء بنص القرآن الكريم. هذه إجابة على الشيخ خالد وصابي. أما النقطة الأخرى، الشيخ خالد وصابي بارحة طرى أنه عندكم معصومين، عندكم فاطمة المعصومة. يا أخي هذا الكلام والله مضحك للتكالة. طيب، يعني بعد إذنك، يعني دي إجابتك على أن لماذا ختمت النبوة هي لطف؟ أجبنا عن هذا السؤال. جميل يعني. هذه ليست إجابة. هذا تفسير وتوضيح لكلام الشيخ خالد. الإجابة يعني سؤال الشيخ: لماذا ختمت النبوة واحتجنا بعدها إلى المعصوم؟ لأن سؤال الشيخ يا أخي ميسم بعد إذنك، سؤال الشيخ عشان بس المشاهدين يفهموا، يعني لو أننا نحتاج إلى معصوم بعد النبي وإلى إمام معصوم، فلماذا لم يمد الله في عمر نبيه وتستمر النبوة؟ هو لأن النبوة هي الأصل والإمامة هي الفرع، مش ده كلام، مش ده تفسيرك شيخ خالد؟ هو إذا كانت واجبة لماذا ترك الله ما يجب عليه؟ لأن نسأل هل النبوة أعلى أم الإمامة؟ إذا بعد كان الله ميسم خليك معنا بس عشان بس المشاهدين يفهموا. ضاع الوقت. لا كل الوقت ما فيش مشكله، المهم نصل الى الى الى الاجابه. هنا عندنا يعني ناخذ على الصبوره الان. نقول النبوه لا اله الا الله هذا واجب. هذا الوقت يا شيخ ما فيش مشكله، النبوه واجبه. ترك الله هنا النبوه وختمها. الامامه واجبه، لم يترك الله. هنا سؤال: لماذا الله سبحانه وتعالى ترك ما يجب عليه من استمرار النبوه واستمرت هنا الامامه؟ إذن يدل على أن حاجة الناس إلى الإمامة أهم من حاجتهم إلى النبوة. إذن هو يجعل الإمامة أعلى من النبوة ويجعل الإمام المعصوم أعلى من النبي. لأن نسأل سؤال، لأنه ألغى صلاحيات النبي واستمر الناس على الإمامة، استغنوا عن النبي وصلت فهم الشيخ، استغنوا عن الإمام تمام، والحاجة إليه ما سوى عنده 100%. نقول له لا، بل إذا اتضح على أن حاجتكم إلى الإمام المعصوم أعظم من حاجتكم إلى النبي. لأنه لو كانت حاجتكم إلى النبي مثل حاجة إلى الإمام، لماذا ختمت النبوة ولم تختم الإمامة؟ لماذا ترك الله ما يجب عليه؟ لهم يقول الإمامة واجبة على الله باللطف. سؤال: لماذا ترك الله ما يجب عليه من النبوة واستمرت الإمامة؟ هنا السؤال الذي لم يجب عليه. تفضل يا شيخ ميسم. احنا وقفنا الوقت الذي تحدثنا فيه مع الشيخ وقفناه، ولكن 47 ثانية. اتفضل اجب اكمل اجابتك تفضل. ها طيب، اولا اعجبنا، قلنا اشكالك هذا هو اشكال على القرآن الكريم، لماذا الله سبحانه وتعالى ما استمر ببعثة الانبياء وارسل الاسباط؟ انت اشكل على القرآن الكريم، يقول انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. القرآن ما قال الإمامة واجبة ولا النبوة واجبة، أنتم قلتم. الإشكال على مذهبكم، ليس على مذهبنا ولا على القرآن. تفضل يا شيخ خالد. لا تقاطع، هذا وقتي رجال، لا تقاطع. تفضل. ها يا أستاذ محمد، يعني القرآن الغلطان يا شيخ ميسم؟ القرآن الغلطان يعني ولا إيه؟ أستاذ محمد، تفضل. أستاذ محمد أرجوك لا تقاطعوني في وقتي، أرجوكم. أنا أتكلمت مع الأخ، إحنا نستوضح، لازم نستوضح عشان إحنا نفهم، عشان لو إحنا فهمنا المشاهدين يفهموا. هي دي القضية، هي دي المناظرة يعني. طيب خلاص، في وقتك القادم ما زال السؤال مطروحا يعني. الشيخ خالد، يا أيها المشاهدون الكرام، خلاص يا شيخ ميسم، خلاص سأل سؤال: لماذا ختمت النبوة وهي الأصل، والمفروض إني الإمامة فرع، فلماذا الله يختم النبوة ولا يختم الإمامة التي هي فرع من النبوة؟ إذن هل هذه الإمامة هي أهم من النبوة، أعظم من النبوة، فيختم النبوة التي هي أصل أصول دين الإسلام، التوحيد، النبوة، المعاد، تمام، أو التوحيد والنبوة تاني حاجة، ثم يبقي على الإمامة؟ هو ده كلام الشيخ خالد ببساطة عشان الناس تفهمه، مش ده كلامك أكيد شخالد؟ أكيد. طيب، إذا كانت الإمامة هي فرع على النبوة بالضبط، هو متابع لها، لماذا ختم الأصل؟ يعني عند الشيعة لا يجوز أن يأتي بالمفضول مع وجود الفاضل. لماذا ترك الله الفاضل وهو النبوة وأتى بالمفضول وهو الإمامة؟ واستمرت العصمة، أن المعصوم استمر والنبوة ختمت، مع أن النبوة أفضل. هل الناس يحتاجون للمفضول ويتركون الفاضل؟ طيب. يا شيخ حميد لك التحية، نبدأ معك من البداية لأنك ما كنتش حاضر معنا أمس ولا أول أمس. سؤال الحلقة الرئيس: ما هي حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل شيخ حميد البغدادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة يعني ترددت كثيرا في الدخول في المناظرة، لأن في العام الماضي تجربة مريرة مع هذا البرنامج، وخصوصا الأخ محمد صابر، الله إن شاء الله يهدينا ويهديه إلى سواء السبيل. فارتأيت أن يعني أشارك، ولكن بشروط. هل تسمحون لي أن أذكر هذه الشروط؟ تفضل. العام الماضي ذكرت شروطا، ولكن مع الأسف قرأها بنفسه الأخ محمد صابر ولم يلتزم بها نهائيا. فقط في أول حلقات لعله يعني التزم قليلا وبعد ذلك يعني حاد عنها كثيرا حتى أنه أساء إلي إساءة يعلمها جيدا هو. الشرط الأول الاحترام المتبادل. الشرط الأول الاحترام المتبادل أن لا يتجاوز أحدنا على الآخر. لا. ليس مثل يعني العام الماضي أنك قد يعني العفو يعني ال شو اسمه يعني الوقت يعني ده يمشي ما أدري هذا وقتي يعني لازم قبل المناظرة إحنا نتكلم يعني لأنه 30 يوم هذه. نعم. يعني إنه تأخذ لي 3 دقائق يعني 10 شروط عندي يعني. طيب تفضل كل شروطك يعني وإن شاء الله نمدد الوقت لك يا شيخ حميد. تفضل. جزاكم. الاحترام المتبادل هذا لابد منه. الثاني أن يكون سؤال بسؤال وليس نكون يعني في محاكمة يعني كما عادتكم منذ 10 سنوات أو أكثر أن تحاكمون الشيعة. والأخ علي الساري قد تكلم في ذلك وبين ولكن لم تجيبوه إلى الآن ونحن نقول بأنه إن لم يكن سؤالا بسؤال لا تكون مناظرة. أما أن نكون في محاكمة ونكون في قفص الاتهام وأن ديننا ضعيف إلى هذه الدرجة وترمون عليه بالشبهات ونحن لا يمكننا أن يعني نرد على 10 شبهات في 3 دقائق مع القاطعات المعروفة. من جميل. ثلاثة. أن يكون سؤال بسؤال. الثالث أن يكون عدم جعلنا في قفص الاتهام كما بينت ومحاكمتنا وإنما هو استفهام وإشكال من قبل الطرفين. يكون أنت تسأل أنت تستفهم ما معنى العصمة ما فائدة العصمة أنا أجيبك ولكن أسألك أيضا في دينك ماذا يكون البديل. يجب أن يكون هنالك أخذ وعطاء وإلا لا نكون في قفص الاتهام وندافع ونبين أمام الجمهور وأمام العالم الإسلامي أننا ضعفاء وليس لنا دين وأنتم في صون عن في حميد قطع. طيب النت ضعيف مع الشيخ حميد إلى أن يقول باقي الشروط إحنا وتوقفنا عند 4. معنا أخونا أبو هادي بك العاملي الشيخ أبو هادي. طيب الشيخ أبو هادي يريد أن يتدخل معنا تفضل لك توضيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم الله جميعا رمضان مبارك وكريم عليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية. ابتداء أشكر موصول للأخ معد البرنامج الأخ أحمد على إتاحة هذه الفرصة. كان عندي تعقيب على مضى في هذه المناظرة وهي أنه في اليوم الأول من هذه المناظرة تم تقديم 2 على أنهما باحثان في الشأن الشيعي والحال أنهما ليسا كذلك. وما أتى به هذا الاثنان مخالف منهج مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومخالف لفتاوى علماء فاقتضى على ذلك التنويه من جملة التوبيخ قضية زندقة المسلمين تكفير المسلمين. أبدا هذا بعيد كل البعد عن ميزان الثقلين وكذلك عن فتاوى العلماء. هذا صحيح. والمحاور إنما سمي محاور لأنه أولا لابد أن يكون متمكن كتبه قبل الطرف الآخر. والحال أنه ما ليس كذلك. فمنهجنا ما يعرفون قد يقول قال يمثلون أنفسهم ماكو داعي للجواب. لا يعني بعض الناس المتابعين إلى هذه القناة ما يعرفون هذه القضية. إذا شيخ مكي هذا الكلام موجه إلى علي الساري وإلى صادق التميمي أليس كذلك؟ نعم. طيب تفضل أكمل. بالضبط. فبعض الناس يشوفون مثلا مكتوب باحث في الشأن الشيعي يقطعون أنه هذا فعلا كلام عن التشيع. لا أعزائي. ولذلك يشوف في الحلقة الأولى مثلا الشيخ خالد الوصابي سؤاله كان حاجة الأمة أو ما هي الحاجة إلى المعصوم بعد النبي. نعم. صح ولا هذا كان سؤاله؟ إي نعم. إنما هم بالنسبة لهم واحد كان يجاوب كم عمر القناة كم واحد اتصلت الموضوع طرحه الثاني الصوت متصل لا ما متصل وقضية كذلك الصوت اللي قاعد يم على مطار إلى آخره. جوبتهم أصلا بعيدة كانت. فهم أعزائي لا يمثلان بقولهم التشيع. جيد. وأنت أخي مكي يا أبا مكي وأنت تمثل التشيع. أخي الفاضل. لا أجبني، أنت تمثل التشيع؟ إن شاء الله. أنت تمثل التشيع؟ إذا قصدت الشيعة بالمصطلح العام. لا أجبني نعم أو لا، هل أنت تمثل التشيع؟ لحظة، لا طالب علم، هل أنت تمثل التشيع؟ أولاً شيخنا الوصفي، لا تأتي تنتقد بآخرين. مداخلة تعقيباً على ما تقدم. لحظة، لا إذا كنت أنت تمثل التشيع قل ما لا تمثل التشيع، هذاك رأي من جملة الآراء. نعم تفضل يا شيخ مكي تفضل. خليني أكمل عزيزي. أولا حينما أقول لا يمثلان التشيع باعتبار وأنت أيضا هل تمثل التشيع؟ روايات أهل البيت عليهم السلام ولفتاوى. هل أنت تمثل أهل البيت؟ لا عزيزي. طيب كلكم إذا لا تمثلون، ما في واحد. أنا أتحدى شيعي معمم يأتي يقول لي أنا أمثل التشيع. أنت تقول لي تمثل أهل كل واحد ما هو مذهب برأسه وكل واحد له رأي. يعني مثلا لو أتيتك بمسألة العصمة، واحد يقول من جهل المعصوم فهو كافر، والثاني يقول على أن الذي ينكر عصمة النبي ليس بكافر، هذان كتابان للشيعة. ممكن أرد؟ هذان كتابان للشيعة. هذا يقول المفيد يقول على أن الذي يجهل المعصوم فهو كافر، وهذا يقول الذي ينكر عصمة النبي ليس بكافر. كل إمام وكل شيخ وكل عالم وكل كتاب مذهب برأسه. ما في اثنين متفقين. يا رئيس توصل إيه؟ هو يأتي ينتقد الآخرين لكأنهم لا يمثلون. على أساس لا يمثلون التشيع. لهم رأيهم يا شيخ مكي يعني. يعني نعم. هم أدلى أدلية بدلويهما. دقيقة واحدة أتكلم. يعني بص يعني اللي عايز يوصله الشيخ خالد الوصابي عايز يقول لك انهما اجتهدا فادليا بدلوهما. نعم. كما هي كبار علماء الشيعة زي مثلا الشيخ المفيد له راي، الشيخ السيستاني له راي، الشيخ خامني له راي، يعني ايات الله جيد. وهكذا يعني. فالشيخ مثلا الخوئي له راي، الصدر محمد صادق الصدر الكبير له راي، فحتى في الاجوبه والاستفتاءات بتجد عديد الاراء. تفضل. جيد. لا ممكن أرد. جيد أريد دقيقة واحدة منكم بدون مقاطعة، ولا الشيخ الوصابي ولا منك. تفضل. أما بالنسبة للكلام الذي أتى به الوصابي من كلام علمائنا، فأولا شيخنا الفاضل أنت لا تعرف منهجنا للأسف. يعني إحنا بالنسبة أننا نتعامل في هذه ما نعرف منهجكم، أنتم تعرفونه. هذا كتاب اسمه الاعتقادات الصدوق، وهذا تصحيح الاعتقادات. هذا الصدوق له مذهب، وهذا المفيد تلميذه له مذهب، هذان كتابان. هذا يقول اعتقاد وهذا يصحح الاعتقاد. هذان يمثلان التشيع، أيهما يمثل التشيع؟ ده شيخ الطائفة وده لا شيخ الطائفة. لا يوجد تعدد. يعني المفيد اسمه شيخ الطائفة وهذا العمدة. هذا الصدوق وهذا المفيد. طب خلينا نسمع الشيخ ميكي بعد اذنك. شيخ ارجو الا تتدخل معه لو سمحت. خلاص تفضل يا شيخ ميكي لك الوقت تفضل. جيد. بالنسبه للشيعه الاماميه الاثنا عشريه على الله برهانهم عندهم منهج خاص في كيفيه في قضيه التكفير. فالانسان المكلف عندنا انت تشوف مثلا العلماء يقول كافر كذا انت تجي تاخذ الاخبار على اطلاقها لا عزيزي. احنا عندنا الانسان المكلف ينقسم الى قسمين اما عالم واما جاهل. والعالم سينقسم الى قسمين عالم عامل بعلمه وعالم جاهل عالم عفوا عالم عالم عامل بعلمه وعالم جاحد. هذا بالنسبه للعالم. اما الجاهل فينقسم كذلك الى قسمين جاهل قاصر و المقصر. انا ماليش علاقه بالكلام ده يا شيخ بكي. انت عايز توصل ان صادق التميمي وصادق التميمي وعلي الساري لا يمثلان التشيع تمام. بس اكمل واحده تفضل يا مكي. انا عندي لك سؤال اذا كنا نحن لا نفهم المذهب تبداه لحظه بس خليني اكمل يا معلش خليني فرصه لحظه بس يا مكي انا ساسالك سؤال الآن. بيّن لي أنت ما دام تقول ما نفهم مذهبكم في التكفير، أنت شيخ وأنت معمم وما شاء الله جئت فرصة نسألك. أنا عندي أربع أشياء: أصول الدين وضروري الدين وأصول المذهب وضروري المذهب. الآن أصول الدين ما حكم الجاهل به؟ تفضل. الجاهل به أيوة تقصيرا أو الجاهل به جاهل تفضل جاهل به تقصيرا او قصورا ما حكم الجاهل به تفضل الجاهل به تقصيرا ام قصورا ما حكم الجاهل به طيب طيب ايش مو سألت سؤال الجواب على هذا السؤال هو ما يعرف يجاوب. لو اتينا له بمحمد جواد مغري او غيره يقول الجاهل باصول الدين فانه كافر. لو اتينا ضروري الدين لا ضروري الدين لان الاصول اصول الدين هذا المشترك بين جميع المسلمين مثل النبوه. لو واحد جاهل بالنبي يلا ما حكمه؟ انا اساله الان اصول الدين مثل التوحيد والنبوه والمعاد. الجاهل بالنبي عاد يحتاج مقصر وتقصير. يلا خليني اكمل. الذي يجهل النبي ما حكمه عندك؟ لا محمد صابر لعله لا يا اخي لا تاتي تعلمنا وتتفلسف. انتم ما تفهمون التكفير. انت الان فشلت في مساله اصول الدين. لا حول ولا قوه. فشل ما استطاع يجاوب عليها. طب خلاص دع له الوقت بقى خلاص يا خلاص شيخ مكي والله لا تتحدث يا شيخ خالد خلاص. انا اقسمت على الشيخ الا اتداخل معك. تفضل اكمل اطروحاتك شيخ مكي بس سريعا يعني. تفضل. جيد جدا. دقيقه واحده اريد. تفضل الشيخ الوصاف يقول طيب انت بالنسبه لكلامك تتكلم انت عن الشيء على معزي انه انا بالنسبه لي لما اتكلم اسند على دليل عندي ايات عندي فتاوى علماء اما بالنسبه الى كلامهم غير مستند على دليل لا ايه ولا روايه ولا حتى كلام علماء. هنا جئنا للتنويه على ان كلامه لا يمثل التشيع. اما بالنسبه الى سؤال الشيخ خالد الوصابي فهو خاطئ من الاساس. انا قسمت التقسيم ولذلك شوفوا لما قلت جاء القصور التقصير شوفوا ايش صار بي ان هو عرف هو عرف منهجي شنو فلذلك اقتضى التنويه على ان هذان رايهما لا يمثل التشيع بالنسبه للتكفير الزندق هذا اولا. تمام. وثانيا نعم تفضل نسمعك تفضل. جيد. إذن النتيجة وبالمحصلة إن شاء الله البركة بالعزيز الحبيب السيد ميثم الموسوي إن شاء الله هو موجود ذلك الشيخ البغداد اللي ينضم لكم وإن شاء الله نستمتع بهذه الأمسية العلمية على قناتكم. لكن لي طلب واحد فقط من الشيخ من الأخ مقدم البرنامج. تفضل. الأخ محمد صابر. جيد. الآن بالنسبة للمحاور الشيعي رجل خاص لما يتكلم في وقت تقاطع لأنه إحنا كمتابعين ضيع علينا الفكر فما بالك هذا غير وقت اللي ضيع فقط هذا رجعنا كمتابعين سنة الشيعة حتى سنة زول الرسائل على الواتساب في هذه القضية. نعم. فرجاء خاص إليك لا تقاطع المتابع الشيعي يريد أن نستمتع بهذه الأمسية العلمية خالد الوزن العلمي عندكم كذلك الطرفين الشيعيين لهم وزنهم العلمي عندنا حتى نستفيد إن شاء الله. شكرك شيخ أبو هادي مكة العاملي شكرا جزيلا لك. نكمل مع الشيخ حميد البغدادي. تفضل شيخ حميد. أربعة شيخ حميد. طيب نعود الى شيخ ميثم. تفضل شيخ ميثم لك اربع دقائق وما زال سؤال الشيخ. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب عن احيي سماحه الشيخ عملي وكذلك احيي سماحه الشيخ حجه الاسلام والمسلمين الشيخ المستبصر حميد البغدادي صاحب كتاب ثم شيعني الالباني تحياتي لهما. طيب أنا أرجو يا أستاذ محمد صابر حينما تعطيني هذه الأربع دقائق أن تكون أربع دقائق حقيقية وليست مجتزئة بدون مقاطعة وهذا شرطي على الأستاذ مقدم البرنامج. إذا قاطعتني سوف أصمت ولن أتكلم أبدا وتأخذ وقتي كله لك. طيب سؤال الشيخ خالد الوصابي أنا أجبته وراح أعيد الإجابة لعل كما يقولون التكرار يعلم الشطار. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم بآية بينة هو يقول لماذا الله سبحانه وتعالى ختم النبوة ولم يختم الإمامة؟ قلنا الله يقول إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط. لماذا الله سبحانه وتعالى بعث أسباط وهم أئمة ذرار الأنبياء ولماذا لم يكمل النبوة يبعث أنبياء؟ لماذا بعث أسباط؟ طيب اشكل على الله سبحانه وتعالى في هذه. طيب الله سبحانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح شوف يقول الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 1227 حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين صبط من الأصباط. إذن القضية واحدة، لتحذون حذو الذين من قبلكم، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه، كما في الأمم السالفة أنبياء وأصباط، ففي هذه الأمة أنبياء وأصباط. عندك اعتراض إشكال، اشكل على الله سبحانه وتعالى، واشكل على الرواية الصحيحة اللي صححها الألباني، واشكل على القرآن الكريم الذي أقر هذه الحقيقة. إذن هذا السؤال لا يكرر مرة ثانية، أجبناه إجابة شافية ووافية. طيب، نقطة أخرى، أتكلمتم ليلة البارحة عن عدة مسائل، ذكرتم ما يلي: أولا، علي بن أبي طالب بايع أبا بكر، هذا لم يثبت عندنا، وتحدى أن تثبتوا أن عليا بايع أبو بكر. الحسن عليه السلام بايع معاوية، لم يبايع معاوية، ولا توجد عندنا رواية صحيحة بهذا الشأن. ذكرتم أن زيد ادعى الإمامة، هذا كلام غير صحيح، السيد الخوئي ضعف كل الروايات التي تقول بأن زيد ادعى الإمامة أو أنه خالف الإمام الصادق أو الإمام الباقر، كلها جميعا. محمد ابن الحنفية يعترف بسنة صحيح في كتاب الكافي بإمامة الإمام زين العابدين، وادعوا له الإمامة من بعده. الإسماعيلي، إسماعيل بن الإمام الصادق، ما ادعى الإمامة يا أستاذ محمد صابر، إسماعيل بن الإمام الصادق مات في زمن أبيه وادعوها من بعده، هذه نقطة يجب أن تفهمها. الفطحية عبد الله الأفطح، نعم، ادعى الإمامة وبقى 70 يوما ثم هلك وانتهت قضيته. إذا كان هنالك أدعياء يدعون، وأنا أسلم لك جدلا، إذا كان هنالك أدعياء يدعون الإمامة وهذا موجب لسقوط إمامة الإمام، فبالأحرى أن تسقط نبوة النبي، لأن هنالك من يدعى النبوة كمسيلم الكذاب، كسجاح، كالأسود العنسي، فإذا هذا الإلزام يلزمكم أن نبوة النبي باطلة، فماذا تقولون؟ طيب، النقطة الأخرى، تكلمتم عن مسألة قول الشهيد الثاني في حقائق الإمام، الإمام الشيخ خالد صابي، أرجو منه أن يراعي الأمانة العلمية للمرة الثانية. الشيخ خالد صابي ذكر كلام الشهيد الثاني وذكره بالمعنى، ولكن الشهيد الثاني قال في حقائق الإيمان إن كثيرا من أصحاب الأئمة ما كانوا يعتقدون بعصمتهم. ما أكمل الشيخ خالد صابي، لماذا؟ هل لأنها غير موجودة؟ لا، بل قال لخفائها، مو لعدم وجودها. يا شيخ راعي الأمانة العلمية، أنت أمام مشاهدين بالملايين يستمعون إليك، هذه نقطة. إذن مو عصمة ما موجودة، إذن لخفائها، لأنهم لا يعلمون بها، وليس لأنها ما موجودة كما يريد أن يبين الشيخ خالد الوصابي للناس. نقطة أخرى، قلتم النبوة العصمة وحي. طيب، الشيخ ابن تيمية يخالفكم في هذه المسألة، يقول فلا يستقر في خطأ على التبليغ، يعني ليست بوحي. نقطة أخرى، حديث النعلين، أبو هريرة بعثه النبي في صحيح مسلم: من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. أرجعه عمر، قال يا رسول الله أنت بعثت أبو هريرة؟ قال نعم. قال يا رسول الله دعها مخافة أن يتكل عليها الناس. النبي وافق عمر. السؤال لك وللأخ محمد صابر، إذا كانت العصمة وحي من الله سبحانه وتعالى، فهل أخطأ الوحي وصحها له عمر بن الخطاب، ها، أم أن العصمة ليست وحي؟ إما أن تقول أن العصمة ليست وحي وقد أخطأ النبي وصحها له عمر، أو تقول أن العصمة وحي وعمر صحها لله تبارك وتعالى. الإلزام لكم حتى 4 دقائق يا شيخ ميسم، أشكرك، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة لم يجب ويحاول أن يشكل على القرآن وكذا، هذا خرب المذهب كله، لأنه يقول على أن الله سبحانه وتعالى ترك ما يجب عليه. لو كانت النبوة واجبة لاستمرت، لماذا يختم الله النبوة وهي واجبة؟ هم الذين أصلوا. القرآن لم يقل لقد من الله، والمنة هي الفضل ليست الوجوب، وما بنوه من وجوب الإمامة على النبوة خرب كل المذهب. اليوم خربوا هيثم، خلاص انتهى المذهب ورجع إلى مذهبنا، لماذا بعث الله الأصباط؟ كل هذا استنجاد بمذهب السنة. لا، بس هو قال لك هنا الأصباط، طب احنا عايزين الأئمة، يعني الأصباط دول في بني إسرائيل وقوم خاصين وأنبياء خاصين، ما دخل الأصباط؟ نحن نريد أئمة أو غير أنبياء، بعد إذنك، نحن نريد أئمة الشيعة المبدؤين بعلي المنتهين بالمهدي الذي على زعمهم ولد محمد بن حسن العسكري، ولسنا الأصباط. هو نفس كلامي، ما لنا علاقة بالأصباط سواء كانوا أئمة أم غير أئمة. بالضبط، زي آية سيدنا إبراهيم، يعني هنا سؤالنا نحن إمامة إبراهيم، تقول له إمامة علي يقول لك إمامة إبراهيم. أصباطا أمما، أصباطا أمما، قد يأتي الأصباط بمعنى الأمم. قد يأتي إخوة يوسف قالوا أنهم أصباط وكذبوا، هل هؤلاء معصومون؟ إخوة يوسف قالوا أنهم أصباط وكذبوا. إذا السؤال معنا ليس هنا، السؤال لماذا الله ختم النبوة ما استطاع؟ ويقول لما كانت الحاجة إلى النبي والإمام واحدة، إذا يصح لنا أن نستغني عن الأنبياء كلهم بالمعصومين، بمعنى لو بعث الله نبيا واحدا منذ آدم وترك بعد ذلك بالمعصوم لا بأس في ذلك. أيضا سؤالنا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الدين أصولا وفروعا، ما الحاجة إلى الإمام المعصوم؟ إلى الآن لم يستطع أن يجيب. ونحن سألنا سؤالا وهو قال استمرار النبوة، استمرار النبوة، الإمامة هي استمرار النبوة. أنا أسأل سؤال، هل استمرار النبوة بمعنى أن الأئمة أنبياء؟ إذا قال استمرار النبوة لا يخلو الأمر من حالتين، إما استمرار النبوة على أن الأئمة هم أنبياء فهذا اعتراف بنبوتهم والقول بنبوتهم، وإن قال لا استمرار للإمامة، الإمامة هي استمرار النبوة بمعنى لا تصح النبوة إلا بالإمام المعصوم. وهذا رجوع إلى قولنا على أنهم يقولون لو لم يوجد إمام معصوم بعد النبي لكانت نبوة النبي باطلة بعد موته، ونحتاج إلى إمام معصوم طيب ليصح. هنا قال الأخ ميسم قال لك عبد الله الأفطح، نعم هناك من ادعى، بعد اذنك اكمل سؤالي، بس اكمل سؤالي. سؤالي انت مالك متعجل الامر يعني؟ انا كاتب، لا انا بفكرك. قال لك عبد الله الافطح هناك من ادعى، طب انا ما قلتش ان هناك من قال بامامه اسماعيل لانه مات في حياه ابيه، ده انا قلت هناك من قال بمهدويه اسماعيل. طيب عبد الله الافطح قال لك ثم هلك. طيب عبد الله الافطح ده مش اخو، بعد اذنك علاقتنا الان بعبد الله الافطح اخو موسى؟ أنا لك لا لا انا سؤالي ليك، بس سؤالي ليك، عبد الله الافطح ده مش اخو موسى الكاظم؟ تمام. عبد الله الافطح قال لماذا يقال عن هذا هلك ومعصوم وغير معصوم ويشتم ويسب عبد الله الافطح، ولماذا موسى معصوم؟ ليست هنا السؤال، في الاسم السؤال هنا على ان جعفر الصادق يقول لموسى الكاظم ان اخاك سيدعي سيدعي الامام فلا تنازعه. اذا بالله عليك هل امام معصوم يقول لموسى الكاظم ان اخاك عبد الله سيدعي الامام انتبه تتعرض له خلي يدعي؟ هل هذا معصوم ينهى معصوما على أن ينازع مدعي الإمامة مثلا؟ بطلت عصمة جعفر الصادق. لأنه لو قلت لك أنا يا محمد صادق إن فلانا سيدعي النبوة انتبه لا تتعرض له لا تنازعه خليه يدعي النبوة خليه، فإنه مدته 70 يوم فقط. وأما قوله أن علي لم يبايع، هذه كتب الشيعة وهذا أصل الشيعة وأصولها. طب نأتي على ذكرها، خلاص انتهى وقته. رواية واحدة يقول الرواية ما من إمام إلا وله في رقبته بيعة لإمام زمانه، ولهذا هرب المهدي. لماذا؟ لأنه لم يبايع إمام زمانه. طب لم يبايع إمام زمانه، يعني تقصد أنه أنكر بيعة الإمام علي إلى ثلاثة من الأئمة بعده؟ كل إمام من الأئمة فإنه بايع إمام حاكم زمانه إلا المهدي فإنه هرب لئلا يبايع. نعم، وهذه رواية لا يستطيع أن ينكرها. طيب إذن خلاص وقتك انتهى. سؤالنا هنا هل الإمام استمرار النبوة؟ طيب بمعنى؟ ثواني ثواني الشيخ حميد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. يعني أنا ردت العفو، ردت يعني أقرأ هذه بدون وقت، يعني ما يصير تأخذون وقتي وتقولون كمل الآن، يعني راح تخلص الحلقة وأنا ما مكمل الشروط، يعني هذا لازم يصير قبل وقت، يعني عفوا فضل. فإذا ما تسمحوا لي أنا راح أبدي بالكلام وهذا وأتحمل يعني مسؤولية. تفضل. على كل حال أربعة بالنسبة للعصمة لدينا، يعني هذا هو الخلاف الكبير بيننا وبينكم، أن نؤمن بالعصمة للأنبياء عليهم السلام، وما أننا نؤمن بالإمامة بعد النبوة، فتكون أن يكون الإمام عندنا معصوما، وإلا لا حاجة لإمام أن نقول أن الولاية لأهل البيت عليهم السلام من دون أن يكون لهم العصمة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في يعني أنا مدينة العلم وعلي بابها. عفوا ما أسمع محمد صابر، ما أسمع. لا تفضل، لا عشان يضع الوقت لك تفضل، طالما دخلت في الموضوع مباشرة، كنا ما مش حطين الوقت عشان الشروط، لكن خلاص طالما دخلت في المسألة بلك الوقت. والقول بالعصمة والقول بالإمامة. تفضل. ما إيش العبارة حميد؟ ما بالعصمة والقول بالإمامة ليس قولا شاذا. القول بالعصمة والقول بالإمامة ليس قولا شاذا كما وصفتموه في الحلقة الأولى، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم كما في البخاري الله من رسول ولا استخلف الخليفة. هل الله سبحانه وتعالى يستخلف الخلفاء الفساق والكفار وفرعون وهامان وفلان وصدام وفلان وعلان؟ لا يمكن أن يستخلف الله سبحانه وتعالى ممثلا له حينما يقول إني جاعل في الأرض خليفة يستخلف فلان وعلان، وإنما يستخلف الأنبياء وأوصيائهم من المعصومين. هؤلاء يكونون قدوة للناس، هؤلاء يكونون حفظ للدين. يعني هذه من أهم الأمور التي تسألون عنها ما هي فائدة العصمة، هو هذا الفرق الذي بيننا وبينكم، أن يكون النبي والوصي يكونون حافظين لدين الله سبحانه وتعالى، يكونون قدوة وأسوة للناس يقتدون بهم، يعني أتباعهم يجب أن يقتدون بأناس صالحين لا يصدر منهم الخطأ والمعصية، ولا يصدر منهم الحكم الشرعي الكيفي والاجتهاد الشخصي. هذا هو الفرق الجوهري بيننا وبينكم، ودليلنا عليه من كتبكم، وهو ما رواه البخاري حينما قال: ما بعث الله من رسول ولا استخلف من خليفة إلا وجعل له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله تعالى. إذن يكون هنالك أنبياء وخلفاء يوسوس لهم شياطين الإنس والجن على أن يعصوا الله سبحانه وتعالى، ولكنهم ببركة الله سبحانه وتعالى وبلطفه ورحمته بهم يكونون هم معصومين، لأنهم قدوة وأسوة وخلفاء عن الله سبحانه وتعالى. وكذلك هذه السنة كانت في بني إسرائيل، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي وأنه لا نبي بعدي. هذه الرواية في البخاري ومسلم. وأن خالد الوصابي قد قال بأنكم لا تؤمنون، كيف تقولون بالإمامة والله سبحانه وتعالى يترك الأفضل والأوجب؟ اسأل الله سبحانه وتعالى كيف يجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين هو خاتمهم. فاسأل الله واعترض على الله سبحانه وتعالى وليس علينا. فالله سبحانه وتعالى علم وأنه حكيم حينما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل أهل بيته من الأئمة الأثنى عشر المعصومين من بعده يحفظون الدين إلى يوم القيامة. أقول عفوا إذا سمحتم فضل. فقط أريد أن أذكر لكم الخطبة التي قالها واستدل بها خالد الوصابي على وقوع الخطأ أو كان وقوع خطأ من عليه السلام. أقول يا عزيز، هذه في مظالها هي في مجال الإشارة وليست في مجال أنه يريد أن يبين الإمام عليه السلام أنه يخطئ ويصيب، وإنما قال: فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تخالطوني بالمصانعة. يقول: لا تنافقوا، لا تجعلوني فوق أن أخطئ، أنا منكم وفيكم، إنما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة، يعني بشر ولكنه فوق إمكانيات البشر. وكذلك الأئمة المعصومين عليهم هم بشر وليسوا يكونون معصومين بأنفسهم، وإنما هم معصومون بعصمة الله سبحانه وتعالى لهم. فحينما قال ذلك قال في مجال الاستشارة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا قال الله سبحانه وتعالى عنه أنه يطلب الاستشارة، وقال وأمره الله سبحانه وتعالى بطلب الاستشارة حينما قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولكن هذه المشاورة هل تنفي عصمة رسول الله؟ أسأل الأخ الوصابي جزاه الله خيرا. شكرك، تفضل شيخ خير لك ثلاث دقائق. حقيقة أن الميثم الموسوي اعترف أن أصحاب الأئمة ما كانوا يعتقدون بعصمتهم، لكنه أراد أن يغطي على الناس من أجل أن يجيب فقط، يقول لخفائها عليهم. أنا النتيجة واحدة، أنه ما كانوا يعتقدون بعصمتهم. السؤال: إذا كانت العصمة ضرورية وأصل من أصول الدين، بالله عليك أصحاب جعفر الصادق الذين بجانبه كزرارة بن أعين وأبو بصير بجانب جعفر الصادق ما يعلمون العصمة، خافية عليهم. وميثم الموسوي في القرن الرابع عشر يعلم العصمة. أيهما يدخل في عقل الإنسان؟ الذين بجانب جعفر الصادق ما يعلمون، خافية عليهم العصمة، والذين بعدهم يعلمون أنه معصوم. سبحان الله العظيم، من أين جاءت؟ ولهذا ما نبه عليه علماؤهم، قالوا كان في الزمن الماضي يكون عقائدهم غلو، ثم لما يأتي الآن في الزمن المتأخر يصبح هذا الشيء من الضروريات. هذا ماذا قاله محمد سند عن مهدي بحر العلوم، يقول: قال صاحب تنقيح المقال ما ملخصه الممقاني ما ملخصه وإن كثيرا ما يعد اليوم من ضرورية المذهب في أوصاف الأئمة كان القول به معدودا في العهد السابق من الغلو. اليوم يكون ضروري لازم تعتقد العصمة. زمان لا كان هذا غلو. إذن اعترف هنا بما نقلناه عن الشهيد الثاني على أن أصحاب الأئمة وفي القرون الثلاثة ما كانوا يعتقدون بعصمة الأئمة. بعصمة الأئمة ليش؟ قال لأنها خافية عليهم. طيب أنت منين ظهرت لك العصمة إذا كان الذين بجانب جعفر الصادق ما يعلمونه؟ السؤال الذي لم يستطيعوا أن يجيبوا عليه سنجعل جعفر السبحاني يجيب عليه. لماذا ختمت النبوة؟ اسمع ماذا يقول جعفر السبحاني. لماذا ختمت؟ أما قال تشكل على الله ما تشكل على هذا جعفر السبحاني في كتاب مفاهيم القرآن المجلد الثالث يقول هنا وهو يتكلم عن الجواب لماذا ختمت النبوة. قال وأما المجتمع البشري بعد بعثة الرسول ولحوقه بالرفيق الأعلى فقد بلغ من المعرفة والإدراك والتفتح العقلي والرشد الاجتماعي شأوا يتمكن معه مجتمع ما هو معصوم يتكلم الآن عن المجتمع يتمكن معه من حفظ تراث نبيه وصيانة كتابه. إذن من هو الذي يتمكن من صيانة الكتاب والتراث؟ المجتمع الآن المجتمع البشري وصيانة كتابه عن طوارق التحريف والضياع حتى بلغت عنايته بكتابه الديني إلى تصنيف أنواع التآليف في أحكامه وتفسيره وبلاغته ومفرداته وإعرابه وقراءته فازدهرت تحت راية القرآن ضروب من العلم والفنون. فلأجل ذلك الرشد الفكري في المجتمع البشري جعلت وظيفة التبليغ والإنذار على كاهل نفس الأمة. الله أكبر. هذا لما كان يرد على القاديانية ثم انتكس على رأسه بعد ذلك بوجوب قال على نفس الأمة حتى تبوأت وظيفة الرسل من التربية والتبليغ واستغنت شوف هذه العبارة المهمة واستغنت عن بعث نبي مجدد على طول الزمان يبلغ رسالة من قبله. إذن السؤال لماذا ختمت؟ لأن الأمة تقوم مقامه. إذن السؤال لا لسنا بحاجة إلى معصوم لأن الأمة. طب سؤالك عشان وقتك خلق تفضل. سؤالي هو السؤال الذي لم يستطيع أن أنت قلت من أين أنت قلت معلومة كانت خافية على أصحاب الأئمة فمن أين عرف الأخ ميسم في القرن الخامس الهجري هذه العصمة؟ أيوة السؤال الذي لم يجب عليه لا ميثم ولا حميد استمرار النبوة ماذا يعني؟ ليش يتهربون من السؤال لما يقولون أن الإمامة استمرار النبوة ويذهبون هنا وهناك ويتشققون ويخرجون شبهات ليهربوا من موضوع استمرار النبوة. هم يرون على أنه إذا لم يوجد معصوم بعد النبي فالدين باطل ونبوة النبي باطلة وحجية النبي باطلة. هذا موضوع المناظرة لماذا نحتاج معصوم. هم يقولون نحتاج معصوم لأن الدين باطل والقرآن باطل والسنة باطلة لو لم يوجد هذا المعصوم حتى نبوة النبي باطلة لو لم يوجد هذا المعصوم. تفضل استاذ ميسم لك 3 دقائق من اين عرفت في القرن 15 الهجري عصمة هؤلاء وانت قلت او كما قال الشيخ خالد ان اصحاب الائمه كزرارة وغيره كانوا لا يعرفون بعصمتهم بدليل انهم كانوا يناقشون ويقترحون عليهم ويقولون اراء لهم. تفضل الى جانب ماذا يعني استمرار النبوه طبعا الذي اطرحه الشيخ. طيب السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انقض على الشيخ خالد الصادي. الشيخ خالد مصاوي سؤاله باطل من أساسه لأنه لم يقم على دليل علمي بل مخالف للدليل العلمي. لماذا؟ لأن الشيعة الإمامية ما قالوا بوجوب استمرار النبوة قالوا بوجوب بعث الأنبياء. أعطيني واحد من علماء الشيعة قال بوجوب استمرار النبوة حتى يكون سؤالك وجيها يا شيخ خالد. طيب هذه نقطة. الحمد لله الشيخ خالد ما دافع عن نفسه وحينما قلت انه بتر كلام الشيخ الشهيد الثاني في حقائق الايمان وان اصحاب الائمه ما كانوا يعلمون بعصمتهم ليس اعتقادا بل لخفائها الكلمه التي لم يذكرها الشيخ خالد هو سلم بهذه الجزئيه. طيب من اين علم سيد ميثم الموسوي بعصمه الائمه واصحاب الائمه ما كانوا يعتقدون بها؟ طيب هذا السؤال مبني على ماذا؟ مبني على كلام الشهيد الثاني في حقائق الايمان. كلام الشهيد الثاني في حقائق الايمان مبني على ماذا؟ مبني على رواية أبي عمرو الكشي في اختيار معرفة الرجال. ارجع إلى حقائق الإيمان وأنا عندي كتاب في هذا الموضوع صفحات في هذا الموضوع بالضبط في هذه الجزئية. في حقائق الإيمان يعتمد على رواية أبي عمرو الكشي وهي رواية ابن أبي يحفور ورواية ابن أبي يحفور ضعيفة بالبراثي البراثي غير موثق. إذن القضية جملة وتفصيلا غير صحيحة. إذا تحب أعطيك الآن 10 15 20 رواية صحيحة السند يا شيخ خالد بأن أصحاب الأئمة كانوا يعتقدون بعصمتهم، أنا حاضر. وحتى ابن أبي يعفور نفسه كان يعتقد بعصمة الإمام، يقول له يا سيدي لو فلقت هذه الرمان نصفين في اختيار معرفة الرجال، نفس الكتاب الذي استشهد به الشهيد الثاني، وقلت للنصف هذا حلال وهذا حرام، لقلت لما هو حلال حلال ولما هو حرام حرام. طيب الآن نسلم جدلا إن كل ما قاله خالد الوصابي صحيح. الآن عمر بن الخطاب في صلح الحديبية يعترض على النبي وهو معصوم، عمر يقول له أنعطي الدنية من ديننا، والدنية الفعل الخسيس، يسمي فعل النبي بالدنية. هل جهل عمر بعصمة النبي يسقط عصمة النبي؟ الإلزام لك. لماذا لم تجب عن حديث أبو هريرة وتصحيح عمر لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنت والأستاذ محمد صابر مع احترامي له وهو مقدم وليس مناظر قلتم بأن العصمة وحي، هل عمر صحح الوحي؟ ها؟ هل أخطأ الله وصحح عمر أم إن العصمة ليست وحي؟ لكما الإجابة، الخيار لكما، إما أن تقول العصمة ليست وحي وينتقض إشكالكم علي ليلة البارحة، أو تقولون بأنها وحي ويكون عمر صحح لله تبارك وتعالى فأجيبوا. أما الأخرى، الله سبحانه وتعالى أنا قلت ثم أورثت الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الشيخ خالد الوصابي قال بترت هذه آية أخرى، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات، والوارث هو السابق بالخيرات. الله يقول في كتاب الكريم، أرجو أن يكمل حتى لو تعطيني 30 ثانية أستاذ محمد صابر، الله تبارك وتعالى يقول ثم أورثنا بني إسرائيل الكتاب، هل كل بني إسرائيل ورثوا الكتاب؟ لا. قال وقتك انتهى يا شيخ مجد. نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فبين أن الوارثين هم الأئمة، والوارثين هما في هذه الآية القرآنية الكريمة هم السابقين في الخيرات. آية مقابل آية ودليل قرآني لا يستطيع لا خالد الوصابي ولا غيره أن ينقض عليه. شكرك، تفضل شيخ. هو حقيقة يقول أن الشهيد الثاني اعتمد على رواية واحدة، هذا كلام غير صحيح، وكلام الشهيد الثاني قال من روايات مش رواية واحدة، هذا تلبيس، لأنه لو قرأ كلام الشهيد الثاني لرأى أنها روايات، هو يعتمد على روايات كثيرة جدا وليس على رواية واحدة في كلام الشهيد الثاني. ويقول يعرف ذلك من تتبع سيرهم، اسمع اسمع الكلام، شوف على التلبيس، يعرف ذلك من تتبع سيرهم وأحاديثهم، ما قال رواية واحدة حتى يضعفها المحدث الكبير، وأحاديثهم وأحاديثهم في كتاب، هو يعتمد على كل الكتاب هذا ما هو على رواية واحدة، إذا ضعف هذا الكتاب وارمي بين القمامة ومبارك عليك. أما يقول قوله على أنها آية أخرى، اسمعوا اسمعوا إلى فضيحة الميثم، اسمع هذا هذا أريد الآية الكريمة، يقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. ها شوف شوف هذه آية أخرى، ميثم الموسوي يقول لك هذه آية أخرى. شوف هو قرأ هكذا هكذا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أي من هؤلاء الذين أورثهم الله. ماذا قال ميثم؟ ماذا قال؟ قال آية أخرى. هذه آية أخرى، هل هذه آية أخرى يا مسلمون؟ هذه آية أخرى، هؤلاء يعرفون القرآن؟ ما هو عارف أن هذه آية واحدة وهو قطعها حتى يقول المصطفى هو ماذا؟ هو المعصوم. طيب هو يقول على أن الواجب هو بعث إيش أو نصب النبي لا استمرار النبوة. إذا أنا أسأل سؤال، هل النبوة واجبة في زمان واحد أم في كل الأزمان؟ فإن كانت واجبة في زمان واحد فما هو الدليل على تعين زمان دون زمان؟ لأنه إذا قلنا أن الله واجب عليه أن يبعث نبيا تعين الاستمرار الوجوب، وإلا لا يتعلق الوجوب بزمن معين، وإلا ماذا قالوا لا يخلو الزمان، لا يخلو الزمان عن حجة. إذن السؤال هو هل وجوب الله سبحانه الواجب عليه أن يبعث نبيا واحدا في زمن معين؟ ما هو تحديد الوجوب؟ هل هو زمن نوح أم زمن إبراهيم أم زمن محمد؟ إذن هو ما يعرف كيف يجيب، ولا يعرف المنطق ولا علم الفلسفة. إذن هل الوجوب يتعلق بزمن محدد؟ أيضا ضرورة المعصوم والضرورة إلى النبي تختص بزمان أم تمتد؟ فإذا كانت تمتد عبر الأزمان، لماذا تخلوا في زمن الغيبة عن وجود معصوم يصلحهم؟ وبعد ذلك نأتي إلى كتب الشيعة على أنهم بعد المهدي المنتظر يقولون بعد المهدي المنتظر على أنه ستكون هناك حكومة معصومة وليس معصوم واحد، الأمة كلها تكون معصومة. سأقرأ لك رواياتهم وهم يتحدثون على أنه هناك ستكون عندنا 20 سنة بس تفضل سريعا. الإمام وأهل البيت، هذا محمد باقر الحكيم يقول ويبدأ دور جديد للإمام المعصومة، هو دور الرجعة، ثم يقول أيضا معصومة، وعندما يتحقق هذا الهدف الكبير قد ينتهي بذلك بعض أدوار الإمامة المعصومة بعد أن تكونت الأمة حتى بلغت الرشد في حركة الهداية وأصبحت معصومة كأمة، يعني بعد أن يأتي المهدي يصبح الأمة معصومة، يروح المهدي ويحكم ناس غير معصومين بعد ما يأتي المهدي. شكرك شكرك شيخ حميد، تفضل لك 3 دقائق. طيب هناخد فاصل ثم نعاود اللقاء بضيوفنا الكرام في كلمة سواء. القسم الثاني من هذه الحلقة من حلقات كلمة سواء مشاهدة الكرام في عامها 11 على شاشة قناة صفا الفضائية، حول يعني موضوع المناظرة الرئيس، ما هي حاجة الناس إلى المعصوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ورحب بضيوفي الكرام من الاستوديو الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب. لك أهلا وسهلا بك أخي محمد وضيوفك الكرام، حياكم الله. كما أرحب بضيفي الكريمين الشيخ حميد البغدادي من علماء النجف، رحب بك شيخ حميد. كذلك أرحب بضيفي الكريم الأستاذ أو الشيخ ميثم الموساوي من العراق أيضا. يعني إلى أن ينضم إلينا ضيوفنا الكرام شيخنا، يعني نكمل ما قالوا أخونا ميثم، وخاصة أنه إيه تحدث عن الإمام عمر بن الخطاب على اعتبار أنه هو بيعترض على المعصوم ويعني يراجع النبي وغير ذلك. يعني عمر بن الخطاب وغيره كانوا يفرقون بين أمور قطعية، ولهذا تم السؤال هل هذا أمر قطعي لا رجوع فيه أو، ولهذا لما أخبرهم أن هذا وحي إلهي سكفوا يسكت خلاص. هو الآن عندهم حالتين، هل هذا اجتهاد منك أم أمر قطعي؟ والدليل أن علي بن أبي طالب أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمحو في الصلح، وكان علي يكتب قال له النبي عليه الصلاة والسلام أمحو، فرفض علي فقال لا اسمع، قال لا أمحو اسمك من النبوة. السؤال هنا هل النبي، طبعا النبي أخذ ومسح، هل النبي الآن مسح اسمه من النبوة؟ يعني علي ماذا قال؟ لا أمحو اسمك من النبوة. هل بمحو الاسم امتحت النبوة؟ معناه أن النبي أخطأ في هذه القضية؟ لا، هذه القضية كانت أن النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه لا يأخذون القضية قضية كفر وإيمان، يشاورهم ولا ينفي العصمة، لأنه إذا جاء أمر إلهي سلموا كلهم لذلك، كان لا يستشيرهم في الوحي، في الأمور الوحي لما تأتي لا تأتي، مثلا في الحرب مثلا في أمور الدنيا. هل علي بن أبي طالب الآن معصوم؟ هذا مشكل على الشيعة أكبر. علي بن أبي طالب معصوم والنبي معصوم، الآن علي امتنع عن محو هذه الكلمة والنبي محاها، من المصيب ومن المخطئ؟ وهل النبي أمره أن يمحو بوحي؟ فلماذا علي خالف الوحي؟ إذا أرادوا أن يرتبوا على الصحابة إشكالات هنا لكن الأمور أنه إذا جاء وحي رباني قال إنه مأمور خلاص كلهم كفوا وكلهم سكتوا بهذه الطريقة، وكانوا يعرفون هذا بدليل الحباب بن المنذر شيخنا لما راح قال للنبي في غزوة بدر أوحي أو منزل أنزلكه الله، خد بالك، بوحي رسوله أم الحرب والرأي والمكيدة؟ نعم. قال له لا، هذا حرب ورأي ومكيدة أمور دنيا. قضية غطفان لما جاءوا قالوا هل هذا أمر أمرك أن تأتي لغطفان بشيء من المال حتى يكفوا قريش لما رأى؟ قال لا، هذا رأي، قالوا إذن لا حاجة لنا فيه. تمام. ولهذا سأعطيك مثال لذلك. هذا في كتاب محمد حسين فضل الله، كتاب الزهرة القدوة. ماذا يقول فيه؟ يقول الزهرة أكبر من أن تشتم عليا. السؤال يقول هنا ولهذا ولأن الزهرة كانت الوفية والمخلصة لزوجها المنسجمة معه روحا وروحانية كما سلف، ولأن كانت زوجك أعظم ما تكون الزوجات وفاء وإخلاصا، ما عهدتني خائنة ولا خالفت منك عشرتك، ولهذا لا يعقل أن يصدر منها ما تسيب إلى علي، ومن هنا فإني أرفض بقوة أن تكون فاطمة قد قالت له يا ابن أبي طالب اشتملت شيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين المتهم ما كففت قائلا. شوف هنا حتى لو جئنا إلى العصمة بهذه النظرية، هذا من نهج البلاغة. فاطمة كانت لا ترى أن علي نفعها بشيء، قالت ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا ولا خيار لي. قال ماذا قال معلقا على ذلك محمد حسين فضل؟ قال لأن هذه الكلمات شتائم. قال لأن هذه الكلمات شتائم. والزهرة أكبر من أن تشتم عليا أو تقول ما فائدتك، ما فائدة المعصوم؟ إذا كانت عائشة فاطمة لو رأت أن عليا أفادها بفائدة ما قالت هذا الكلام. ما كففت قائلا ولا أغنيت طائلا، ما فائدتك؟ إنك لم تغني شيئا ولم تنفع شيئا، إنك كالجنين، إنك كالجنين، كالجنين. فقد مات العمد تعني رسول الله ووهن العضد، يعني أنت لست مثل رسول الله، تقول له أنت يعني رسول الله كان عضدي وسندي وسندي أنت لا ما نفعت. إذن هنا هل كانت ترى فاطمة بناء على أن هذا الكلام من نهج البلاغة أن علي بن أبي طالب أفادها بشيء؟ لا لم ترى أنه أفادها بشيء. هل قاسته برسول الله تقول الحاجة إليه مثل رسول الله سواء سواء؟ هذا طيب. فاطمة وهم يرونها معصومة. طيب هل معنا الأستاذ ميسم؟ طيب نكمل يا شيخنا. يبقى يعني إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في كانت فترة التعليم للدين وأموره. نعم. وإلى أن اكتمل طبعا نزول الوحي والقرآن فأصبح يعني الأمر كانوا يرون الجميع. عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وخصوصا إذا قال لهم هذا أمر وحي انتهى هذا أمر. ولهذا الشيعة لو جئنا نقرأ مثلا في كتاب لكن الرسول كان بيعلمه الأخذ بالأسباب. يعني هذا من الأخذ بالأسباب. يعني الرسول مثلا لو في الهجرة مش كان أسري به؟ طيب لو كان هو في الهجرة لماذا كان أعد الراحلة وهناك من استطلع الأمر وهناك قصاص للأسر وزر. كان يعلم الأمة أن تأخذ بالأسباب ولا تتكل. كان في لحظة الرسول يدعو الله فينتقل من مكة إلى المدينة في ثانية. وارد ولا مش وارد؟ كله مشكل على الشيعة ليس مشكل عليه. بالضبط. المشكل على الشيعة الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعمل كل شيء إلا بوحي ولا يجتهد. ولهذا لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه شرب العسل أو قال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات الله. نحن لن ندخل في موضوع عصمة النبي لأنه ليست مناقشتنا في عصمة النبي. لكن الضيفان يريدان أن يهربا من موضوع مناقشة الحاجة إلى المعصوم بعد النبي إلى مناقشة عصمة النبي وموقف النبي. نحن إنما تكلمنا في موضوع مهم جدا هل الناس بحاجة إلى المعصوم بعد رسول الله. ونحن لم نقل لسنا الذين قلنا أن موقف الشيعة مع الأئمة ينفي العصمة. من الذي قال هذا؟ هو عالم الشيعة الكبير الشهيد الثاني قال إنهم كانوا لا يؤمنون بالعصمة. هذا الاستنتاج ليس مننا نحن يعني بناء على أن خالد الوصابي هو الذي وصل إلى النتيجة بناء على محاورتهم مع الإمام. الذي وصل إلى النتيجة هذا من هو؟ هو الشهيد الثاني. من الذي وافقني؟ هو وافقني على أن الشهيد الثاني قال أنهم لم يكونوا يرون عصمته. لماذا لم يكونوا يرون عصمته؟ قال بناء على مواقفهم. ولهذا علي بن أبي طالب لما يقول في نهج البلاغة إن عامة من معي يعصيني. يلا فسر لي هذه العبارة عامة. ما استثنى شيعيا. ما قال إلا فلان وفلان. قال إن عامة من معي يعصيني. إذن كانوا لا يرون عصمته. ما يرون عصمته يعصي. طب لا في جزئية احنا تركناها كان نتكلم عليها أخونا ميسم وهي أنه أنكر بيعة الإمام علي لثلاثة أئمة قبله. فأنت كنت حطيت يدك على كتاب ما عرفش كنت هتقول إيه. أصل الشيعة وأصولها. وريني يعني تخيل أنه ينكر واقع. يعني أخونا الشيخ ميسم بينكر واقعا تم واقع تاريخي واقع اعترف به الشيعة كلهم. يعني الإمام علي بايع ثلاثة من قبل. هو قال لك لم يبايع. هذا هو. والإمام الحسن لم يتنازل والإمام الحسين لم يبايع معاوية. هذا أصل الشيعة وأصولها. لمحمد حسين كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول وحين رأى أن المتخلفين في طبعا الخليفتين معنوا في تلاعب في أن الخليفة المعدي الخليفة الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالم. كيف يقول لي ما أحد بايع؟ في أصل الشيعة وأصولها. أصل الشيعة بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام أن تتصدع وحدته وتتفرق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى. لا أنا أول مرة بصراحة شيخنا أرى شيعي ينكر بيعة الإمام علي. منهم من يقول بايع تقية منهم لا يقول هو بايع ينكر البيعة مطلقا. يعني أخونا ميسم ويبقى معانا. طيب يعني مثلا طيب مش في نهج البلاغة الإمام علي قال إنما بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر. مش كده ولا إيه؟ وهنا نأتي للسؤال إذا كان علي يحتج على معاوية بما يريد أن يلزم معاوية بالبيعة له نحن نسأل إذا كان علي نفسه ما بايع أبا بكر الذي بايعه المهاجر الأنصار كأنه يمكن معاوية يقول له أنت نفسك ما بايعت من بايعه المهاجر الأنصار فكيف تريدني أن أبايعك لأن المهاجر الأنصار. أنت فهمت الاستشهاد اللي أنا بتكلم فيه إيه؟ الإمام علي بن نجل قال إنما بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان إيه؟ وإنما الشورى المهاجرين والأنصار. إذن أنا كنت من ضمن المبايعين مثلكم يا أيها الناس. ليحتج به لأنه لو لم يكن مبايع لقال له معاوية أنت نفسك إيه؟ ما بايعت من بايعه المهاجر الأنصار وأنا مثلك. كان سيقول أنا مثلك لن أبايع. إذا كنت أنت هؤلاء المهاجر الأنصار بايعوا أبا بكر وأنت رفضت البيعة فالمهاجر الأنصار لا بايعوك أنا سأعمل مثلك ولن أبايعك. نعم هو هكذا. كان عندنا مثلا الكوراني قال انه بايع يعني بعد 6 أشهر علي الكوراني. عندنا محمد حسين فضل الله تدخل معنا في 2009 وقال لك بايع بيعة سياسية. انما مفيش حد قبل ذلك على مدار 11 سنة قال ان الامام علي لم يبايع. هذا كله تخلص. ولهذا مرات يقول تقية ومرة يقول مكره ومرة يقول. هذا كله من أجل التهرب من الموضوع المهم جدا الذي نحن نطرحه. طيب. ما هي الحاجة إلى المعصوم؟ طيب. ولهذا عندنا نقطتان مهمتان. هل الأستاذ ميسم وصل لنا؟ تفضل. انضم إليه. طيب تفضل الشيخ ميسم لك 3 دقائق. تفضل. كان النت منقطع. أستاذ ميسم معنا؟ الكهرباء قطع في العراق. استاذ ميسم طب قول النقطتين بتوعك شيخنا لغايه ما هنا عندنا العصمه وعندنا التقيه. اخترعهما الشيعة للحفاظ. فالعصمه قالوا ليحافظ المعصوم على الدين. لو لم يكن معصوم ما يقدر يحافظ على الدين في نقله وفي حفظه. طيب جميل. فجاءت التقيه قالوا لا، هو ترك الحفاظ على الدين ليحافظ على نفسه. يعني جاءت التقية ليحافظ على نفسه. على نفسه. لكن وجدنا التقية الإمام ما حافظ على نفسه، ضرب وقيد كالجمل المغشوش وضربت زوجته وغصب فرج بنته وغصب ماله. إذا كانت فائدة التقية الحفاظ على النفس والمال لم يتم المحافظة على، إذا لا عصمة نفعت في الحفاظ على الدين ولا التقية ولا تقية نفعت في الحفاظ على المال والنفس والأهل. إذا لا نفع التقية ولا نفع شيء من هذا القبيل كله. طيب إذا يعني طيب تفضل يا شيخ حميد لك 3 دقائق. صوتي مسموع العفو؟ نعم اسمعك جيدا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أخي العزيز بالنسبة لخالد الوصابي يدعي أن العصمة أن الشيعة لجأوا إلى القول بالعصمة وأن هذا الأمر هو قول شاذ، أنا أستغرب. أنا من البداية قلت بأننا قلنا بعصمة الآن، هذا فرق بيننا وبينكم في فهم الدين كله. نحن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام يجب أن يكونوا معصومين، وكذلك أولياؤهم وكذلك أوصياؤهم. لا يمكن أن يكون الدين هكذا طائفا وضائعا يعني يختلف فيه المسلمون حتى في بديهياته كما هو عندكم، ويكون ناقصا عندكم فتحتاجون إلى وغيرها المصالح المرسلة وقول الصحابي وقول التابعي وهكذا. أنتم المشكلة ضعتم بدون هذه العصمة، أنتم لم تفهموا أصلا دين الله. ثم أن بالنسبة إلى القول بالعصمة بعد رسول الله والقول بالإمامة بعد رسول الله، يقول يجب أن يعني يوجب على الله أن يجعل أنبياء بعد رسول الله. نقول له لا يمكن ذلك، الله سبحانه وتعالى بين برسوله وختم برسوله الدين كله وأودعه عند أوصيائه، والأنبياء لا يمكن أن يأتوا فيجددوا هذا الدين، لا يمكن، لأن الأنبياء مشرعون. نحن لا نحتاج إلى مشرع، نحتاج إلى حفظ فقط للدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمته وترك دينه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فأنتم هلكتم من دون وجود المعصوم، أنتم هلكتم. يقول أنس كما في البخاري ومسلم أن الناس أضاعوا الصلاة بعد رسول الله، أن كل شيء ضاع، كل شيء ضاع من الدين، لم يبق إلا الصلاة. وهذا أنس في زمن رسول الله وبعد رسول الله مباشرة. فكيف بالدين كله الآن؟ تقولون بحلية الكلب وتقولون بجواز أكل الحيوانات المفترسة وتقولون بكثير من الأمور. إذا بعد كل ما سردت يا شيخ حميد، يعني ما هي الحاجة إلى المعصوم بعد وفاة النبي؟ قل لي كده، عدد هذه الحاجات، الحاجة إلى المعصوم بعد وفاة النبي بعد ما كل ما سردت. تفضل عشان باقي 51 ثانية. تفضل. الحاجة إلى المعصوم الرسول الأعظم هو بينها. فضل. أنه خلف فينا كتاب الله وعترته، فعترتهم حفظت الدين، وهم الأسوة والقدوة لجميع الأمة على مر الزمان. هذا هو الحاجة إلى يعني حفظت الدين والأسوة والقدوة في أن يكون هنالك حافظا للدين وأن يكون هنالك أسوة وقدوة للمسلمين، وكلا الأمرين ليس متوفران عندكم. طيب شكرا، تفضل شيخ خالد. حقيقة أن حميد البغدادي هو لخص التشيع تلخيص جيد، وهو يقول على أن المعصوم لو لم يوجد هذا المعصوم يكون الدين ضائعا ويكون الدين ناقصا ولا تعلمون الدين، وأن الدين ختمه وأودعه عند أوصيائه، وعلى أن الأنبياء لا يشرعون. معناه إذن إذا لم يوجد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام هلكنا، فالدين باطل. هو قال لك إذن السؤال لحميد البغدادي هو إذن المعصوم الآن منذ غيبة المهدي إلى الآن، من حفظ لكم الدين والمعصوم غائب؟ تفضل يا شيخ حميد. تفضل يا شيخ حميد. شيخ حميد هلو، تسمعوني؟ نعم اسمعك. سؤال الشيخ، يعني تسمعوني؟ أنت قلت ضعتم بدون هذه الأسماء وبدون هذا الإمام، حصل الإشارة، وقلت هلكتم. تمام، الشيخ بيسألك منذ أن غاب المعصوم عمن تأخذون الدين؟ من حفظ الدين؟ من حافظ الدين؟ تفضل. ها، ومن هو القدوة والأسوة لكم؟ من حفظ الدين؟ لا أن الآن هو يحتاج إلى حفظ، بعد يحتاج إلى حفظ، صح؟ هو المشكلة فيما يكون بعد رسول الله. أنتم ضيعتم يعني الدين كما قال الآن الحاجة إلى المعصوم بعد رسول الله مباشرة. حميد، حميد خليك معي. قال أضعتم الدين. يا اسمع حميد، أنا أسألك سؤال، من عام كذا متى إلى متى الدين لو لم يوجد معصوم سيضيع؟ معناه أنه بعد 300 سنة هذا كان سيضيع الدين، بعد ذلك 1000 سنة حتى لو لم يوجد معصوم، لا يوجد معصوم الدين لا يضيع. إذن بطلت النظرية أنه لولا وجود المعصوم سيضيع الدين باعترافه. قال لا، بزمن الغيبة. الآن حميد البغدادي اعترف على أنه منذ غاب المهدي إلى الآن لا يحتاج الدين إلى معصوم يحفظه، لا يحتاج. تفضل يا شيخ حميد. ضياع الدين بعد رسول الله مباشرة. يا شيخ السؤال لكم الآن، من الذي يحفظ الدين من الغيبة إلى الآن؟ من هو؟ معصوم أو غير معصوم؟ تفضل يا شيخ حميد. أنت تهرب إلى الأمام خالد الوصاري. سألتك سؤالا محددا. يا شيخ حميد لو سمحت، يا شيخ حميد أنت اللي قلت، أنت الذي اشترطت أن يكون الحوار. شيخ حميد، يا شيخ حميد، وحفظ الدين وكانوا بعد إذنك شيخ حميد. طيب اسمعني بس، اسمعني بس عشان ألخص للمشاهدين. أنت الذي اشترطت أن يكون الحوار بينك وبين الشيخ الوصابي سين وجيم، سؤال وجواب. طيب أنت قلت أن الحاجة المعصوم حفظ الدين والأسوة وهو القدوة وغير ذلك. الشيخ سألك منذ أن غاب ذلك المعصوم منذ 1250 سنة، من هو الذي حافظ الدين ومن هو الأسوة والقدوة لكم؟ تفضل. نعم، حفظ الدين أهم نقطة. ما احنا مالناش علاقة، احنا هو اللي قاله، احنا بنلزمه اللي قاله. تفضل يا شيخ. تفضل. من حفظ الدين مع غياب المعصوم؟ تفضل يا شيخ حميد. يفتش في الأوراق. لا أسمع شيئا، لا أسمع شيئا، لا أسمع. تسمعني؟ السؤال لا زال قائما يعني. أحصل الإشارة، صعدت فوق. السؤال لا زال قائم. أنت قلت أن الحاجة إلى المعصوم. أنت لماذا تذهب إلى جبل الغيبة؟ هو هل نحن نحتاج إلى معصوم في زمن دون زمن؟ إذا بطلت النظرية. جوابي، جوابي. إذا سؤال، هم يقولون على أننا نحتاج المعصوم في زمن دون زمن. هل ضيعتم الدين أم لا؟ يا رجل خليك مننا نحن، أنا أسألك سؤال. أنتم قلتم ما يحفظ الدين إلا معصوم. عندنا الآن زمانان، منذ عهد النبي إلى عهد الغيبة، من حفظ الدين؟ قالوا 11 معصوم. طيب يحتاج 11 معصوم. من زمن الغيبة إلى الآن 1150 سنة، الله حفظ الدين. وهذا يذكرني بنكتة عندنا في اليمن. قال في واحد تسلق لص إلى سطحه، إلى سطح البيت، فقال له من أين طلعت؟ قال لا أنا سقطت من السماء. فأخذه ورمى به من سطح البيت إلى الخارج. قال الذي حفظك من السماء لا عندي إلى السطح، يحفظك إلى الباب. يلا طيب. والذي حفظ الدين من زمن الغيبة إلى اليوم قادر بقدرته أن يحفظ الدين من بعد النبي إلى زمن الغيبة. أستاذ ميسم معنا؟ أستاذ ميسم. نعم معكم. طيب الشيخ حميد البغدادي قال من يعني الحاجة المعصوم حفظ الدين وأنه الأسوة والقدوة وغير ذلك. الشيخ خالد الوصابي سأله سؤال يعني بديهي عقلاني عادي، يعني قال له طيب في زمن يعني بعد أن غاب هذا المعصوم، من الذي حافظ لكم الدين؟ تفضل. نعم طيب، كم دقيقة لي أستاذ؟ أنا في نهاية الحلقة، لك ثلاث دقائق وبكرة نكمل، لأن الثلاث دقائق لنهاية الحلقة. تفضل. الذي حفظ الدين هو الإمام المعصوم نفسه. الإمام المعصوم هو الإمام المهدي عليه السلام، والإمام المهدي عليه السلام حفظ الدين وما زال حافظا للدين، وهو القائم لله بالحجة عند الشيعة وعند السنة. مع غيبته بحجة، خلي أكمل لا تقاطعني. سؤال سؤال بس استفسار، مش مقاطعة، استفسار. يقدر أن يحفظ الدين مع غيبته؟ نعم. طيب عيسى بن مريم لما غاب احتاج إلى أوصية بعده ليحفظ الدين؟ طيب أنت تكلم، أنا ما راح أتكلم. لا لا أتكلم، أنا ما راح أتكلم. أصلا في هذه الحلقة يا شيخ مازن، في هذه الحلقة فاسين وجوم سريعة. لما غاب عيسى بن مريم هل احتاج إلى أوصية بعده معصومين يحفظوا الدين أم لا؟ طيب هذا وقتي لوقت الشيخ خالد الوصالي. تفضل تفضل أجيب، لا تعمل لنا أجر بالوقت. هذا مو نظام، والله مو نظام، هذا مو نظام. يعني تعطيني ثلاث دقائق ويقاطعني الشيخ خالد. طيب تفضل تفضل يا شيخ، عشان أنا في نهاية الحلقة وبعدين بكرة نكمل إن شاء الله، كان في الأمر بقية. تفضل، ها أكمل. أنا أقول، اسمعني جيدا، أنا أقول الذي حفظ الدين، الذي حفظ الدين هو الإمام المعصوم نفسه. حفظ الدين بإرجاعنا إلى الفقهاء، إلى غير المعصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص شيخ، لا هو لا. أصبح الدين معصوم. سجل وراء، سجل وراء لو سمحت، سجل وراء. قلت ما لا لا خلاص، ما فيش وقت، بكرة بكمل، ما فيش مشكلة. خلاص كمل الشيخ مايز، كمل تفضل. خلي أكمل. إرجاعنا إلى رواة الحديث. النقطة الأخرى، طيب الشيخ خالد صابي علق على جزئية، وهذه الجزئية يقول يريد أن يدخلونا في عصمة النبي. احنا ما ندخلكم في عصمة النبي، احنا نلزمكم بنفس الالزام. اذا كان اصحاب الائمة يجهلون عصمتهم فهذا مسقط للعصمة، فجهل اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترتب عليه انه مسقط لعصمة النبي. فهذا الزام يا شيخ خالد، انت ما تعرف الالزام، انت تعرف ولكن تحيد عن الصواب. هذه نقطة. النقطة الاخرى، الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قال بسم الله الرحمن الرحيم والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ان الله بعباده لخبير بصير. هذه آية. الآية الأخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، قلت آيتين. النقطة الأخرى، الضمير يعود إلى أقرب مذكور يا شيخ خالد، هذه لغة عربية، والضمير يعود إلى عبادنا، وعبادنا أقرب من المصطفين. إذن الوراء الذين ورثوهم المصطفين يا شيخ خالد، ما رددت على هذا الإلزام، ما أجبت عن إلزامي لك في أن المصطفين هم الورثة كما في آية بني إسرائيل. الله تبارك وتعالى يقول ثم أورثنا بني إسرائيل الكتاب، وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الورثة هم الأئمة. أخرج من هذا الإلزام، ما أجبت على عصمة النبي التي نقض عليه عمر. نقطة أخرى، تقول لماذا الله لم يبعث أنبياء وبعث أئمة؟ طيب لماذا الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأنبياء رسل، وهنالك فرق بين الرسل وبين الأنبياء؟ جاوبنا على سؤال واحد، أتحداك والله أن تجيب عن سؤال واحد. الآن شكرا. لماذا بعث الأنبياء وبعث؟ شكرا شيخ ميسم. إذا رجعنا إلى المربع. شكرا شيخ ميسم، انتهى وقتك، انتهى وقتك. إذا رجعنا إلى المربع الأول مشاهدي الكرام، وهو أن اشتراط العصمة وأنها أصل في التشيع، وأنها الركن الركيل للإمامة عند الشيعة، ثم فاجأهم الشيخ خالد اليوم بأن هذا الإمام غائب منذ 1250 سنة، فمن الذي يحفظ الدين؟ فالشيخ حميد تردد قليلا، إن شاء الله بكرة يكمل، والأخ ميسم قال نرجع إلى الرواه حتى هم الذين يعني نأخذ عنهم الدين. فما هي فائدة المعصوم؟ ده اللي هنبدأ به حلقة أمس. عندي دقيقة يعني ناخدها كده في تعليق سريع لو سمحت. طيب إذا كان الرواة أرجع الأئمة حفظوا الدين بإرجاع إلى غير المعصوم، فإن كان الرواة قادرين على أن يحفظوا الدين بطلت نظرية الشيعة كلها. وإن كان الرواة غير قادرين على حفظ الدين وصيانته من التحريف والتبديل، فالمعصوم الذي أرشدنا إليهم بطلت عصمته، لأنه أحالنا على من لا يحفظ الدين، فضيع علينا على غير المعصومين. فأحالنا على غير المعصومين لأنهم ضيعوا الدين. إذن بطلت بكلا الوجهين، إن كان قادرين هؤلاء الرواة على حفظ الدين بطل الحاجة إلى المعصوم، وإن كانوا غير قادرين على حفظ الدين والمعصوم نفسه أرجعنا إليهم، فقد أودى بنا إلى الهلاك ولا فائدة منه، بل أضلنا. أضلنا وقالنا ارجعوا إلى من لا يحفظ الدين. طبعا عندي رأي أحسن نضيفه. طب ما بدل ما ناخد من أصحاب الأئمة، ما ناخد من أصحاب محمد الذين كانوا يعشرون الوحي، الذين نقلوا لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الأخذ عن أصحاب نبينا أفضل من الأخذ عن أصحاب أئمتنا. طيب وهم زكوا الفاصل. أما قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا فمنهم الذين اصطفاهم الله، الضمير يرجع إليهم. المغالطة ليست صحيحة. هذا قال فمنهم أي من الذين اصطفاهم الله وأورثوا الكتاب ظالم لنفسه. إذن الضمير يقول فمنهم أي إلى الذين سبق. المغالطة ليست صحيحة، هذا كلام ربنا وأنا عرضته على الشاشة. طيب أشكرك. نعم مشاهدة الكرام، لا تنسوا بعد هذه الحلقات كلمة سواء مشاهدة مسلسل إنذار، ذلك المسلسل الدرامي بطولة الفنان المصري صبري عبد المنعم، وهو يعالج القضية الشيعية، يعني معالجة إن شاء الله ستروق لكم، وفيها كنا منصفين ندعو الله أن يكون أو أن نكون كذلك. أشكر ضيفي الكريم الشيخ خالد الأصابي الباحث في الفرق والمذاهب، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك وللضيوف وللإخوة المشاهدين الكرام. كما أشكر ضيفي الكريم أستاذ ميسم الموسوي من العراق، شكرا جزيلا لك أستاذ ميسم. حياكم الله يحفظك. حياكم الله. وإن شاء الله غدا كان في العمر بقية نكمل. أنوه على مسألة إذا تسمح لي. تفضل. سريعا بس. ألو. سريعا. أنوه على مسألة إنه احتمال غدا أو يوم الجمعة يكون البحث مباشر في الأهواز. على سفر يعني. طيب ان شاء الله نرتب التواصل معك باذن الله بعد يعني ان تصل بالسلامه. اشكر ضيفي الكريم كذلك الشيخ حميد البغدادي من علماء النجف، شكرا جزيلا لك شيخ حميد، شرفتنا، وان شاء الله نلتقي غدا باذن الله تعالى وحلقه رابعه من حلقات كلمه سواء. شكرا للمتابعه، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته.